إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصيتنا يوصينا بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غيرهما وصية من الله، وصية من الله، والله عليم حكيم. ثم عقب بآية بعدها: تلك حدود الله. تلك حدود، يعني قال وصية من الله وقال تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده. عقب على أية المواريث فقال تلك حدود الله، ثم قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الآية الأخيرة في سورة النساء أيضا خاصة بالمواريث: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. بدأ بقول الله تعالى: قل الله يفتيكم في الكلالة. الكلالة الذي لا والد له ولا ولد. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ثم ختم الآية بإيه؟ يبين الله لكم أن تضلوا. في أولها قل الله يفتيكم، وآخرها يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء كم المواريث قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، والمنهج القرآني معها المنهج التفصيلي، رغم أن القرآن كتاب يتناول القضايا بإجمال ويترك السنة المفخرة التفاصيل. عندما أمرنا بالزكاة جاءت نصوص عامة مجملة وأحاديث التفاصيل للسنة، عندما أمرنا بالصلاة أمرنا بنصوص عامة تأمر بإقامة الصلاة وأحاديث التفاصيل إلى السنة إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم. في القضايا المواريث تحديدا كما ترون النص والجلد والربع والثمن والثلثين والسدس، تفصيل عجيب جدا مذكر في كتاب الله عز وجل، لأن منهج القرآن في التشريع تفصيل القول فيما لا يتغير وإجماله فيما يتغير، تفصيل القول فيما لا يتغير. الدائرة التي قدر الشارع أن مصالح البشر فيها ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان وفق حكمة الله جل وعلا وعلمه، لا وفق أهواء البشر وظنونهم. فالله جل وعلا هذه الدائرة عليها بشرائع وبآيات وبأحكام مفصلة. أما ما قدر الشارع أن مصالح البشر فيه متغيرة وأن الآليات الخاصة بها متغيرة ومتطورة عليها بشرائع كتبها الشورى مثلا، يعني قال وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم، وترك التفاصيل والآليات والوسائل للاجتهاد البشري. تغير تغير الزمان والمكان والأحوال وضع قواعد الأمر بالشورى وأنها من فرائض الشريعة ومن عزائم الأحكام وأنها تكون في دائرة العفو والمباحات، مفيش تشاور في الأمور القطعية الباتة والجازمة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة. ألا له الخلق والأمر، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالشورى تكون في دائرة الخيارات والبدائل المباحة والمشروعة. والبخاري رحمه الله يعلم ويقول: كانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا ظهر النص عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعدوه إلى غيره. الحقيقة نحن أمام شطرين، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. أمام طرف يريد أن يحول قواطع الشريعة ومعالمها إلى مسائل اجتهادية ومتغيرات فيهدي معالم الدين ويضيره أصوله، وعلى الفريق آخر يجعل من المسائل الاجتهادية حقا، يجعل منها قضايا يقيم الدنيا من أجلها ولا يعيدها، ويخوض معارك ويسعر حرائق ويشعل فتن من أجل مسائل الأمر فيها واسع، وهي بطبيعتها مسائل اجتهادية. أهل العلم يقولون: من ظهر له رجحان أحد القولين عمل به ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول. الشريعة ليست كلها قطعية وليست كلها ضمنية، في هذه الدائرة وفي هذه الدائرة. دائرة المحكمات تمثل الشرع المحكم الذي تجتمع عليه الأمة ويمثل إطارا مرجعيا. الدائرة الثانية دائرة السعة والمرونة في الشريعة لكي لا تحبس في اجتهاد واحد أو في فهم واحد فيضيق عليها أمرها وترهق من أمرها عسرا. ولين الله وسط بين الغلاة والجفاة. وأسأل الله أن لا يؤاخذنا بما فعل سفهاء منا، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يحملنا في أحوال الأمور عنده وإلا عاقبة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.